قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. الثالث قطع الشعر. المؤلف قال قطع الشعر وعدل عن الآية، لأن الآية ذكرت حلق الشعر، كان به مرض ففدية ماذا؟ من صيام أو صدقة أو نسك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مر بكعب بن عجرة في الحديث الصحيح وهو جالس بجوار النار، فرأى أن القمل يتناثر من على رأسه على بدنه، فقال: يؤذيك هوامك؟ قال: نعم يا رسول الله. في بعض الروايات قال: ما كنت أظن أن الوجع بك بلغ بك ما بلغ. ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه، وخيره بين ثلاثة أمور: أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن ينسك شاه، أو يطعم ستة مساكين. وهنا من الخطأ أيها الإخوة، بعض الناس إذا رأى إنسانا ارتكب محظورا غير الجماع، مثلا أو الصيد، لأن الصيد جزاء مثله، والجماع رأيتم قبل التحلل الأول ماذا فيه بدنه، يقول: ماذا تذبح؟ عليك فدية دم. لا، قد لا يستطيع الإنسان أن يذبح شاه، لا يذبح خروفا. يا أخي، الله سبحانه وتعالى خير: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والرسول خير، فكيف تأتي أنت وتقول اذبح؟ لا، قد لا يملك، قد لا يستطيع أيضا أن يصوم، يشق عليه الصيام فيطعم ستة مساكين، قد لا يستطيع أن يذبح ولا يطعم ستة مساكين لكنه يصوم، فهذا تيسير من الله، فيأتي الإنسان ويكلف الناس فوق طاقة. لا، ومن هنا أيها الإخوة أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. فلا ينبغي للمسلم أن يفتي في أمر إلا وهو عالم به، خصوصا الأمور التي تترتب عليها حقوق الآخرين. إذن الثاني ماذا؟ حلق الشعر. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والمؤلف قال قطع الشعر، والمؤلف أراد بقطع الشعر يدخل فيه الحلق وغيره حتى النتف، هذا هو مراده، يعني له وجهة نظر، لكن نحن نقول أسلوب القرآن هو أولى، يعني عندما نقف عنده. لكن هنا أيها الأخوة، عندما نجد أن القرآن نص على ماذا؟ نص على حلق الرأس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في قصة كعب بن عجرة ماذا؟ نص على الرأس. فلماذا قال الفقهاء جميع الشعر، شعر الإبط، شعر العانة، الشارب وغير ذلك؟ معنى هذا أنه إذا قص شعره فإن عليه ماذا؟ الفدية بأنواعها الثلاثة. لماذا؟ الدليل ورد في حلق ماذا؟ الرأس، فألحق به العلماء الأخرى، قالوا بمجرد الترفه. هو لماذا نهي عن حلق الرأس؟ قالوا لمجرد الترفه. الترفه ما هو؟ يعني التنعم وغيره. فأنت عندما تحلق وتحلق شعرك وتصلحه، وبعض العلماء قال لا، القصد الذين فرقوا بين الرأس وغيره. هناك علماء وإن كانوا قلة الجماهير، ومنهم الأئمة الأربعة، يرون أن الحلق فيه ماذا؟ فدية. لكن هناك من العلماء من يقول ليس في الكتاب ما يدل على أن حلق غير الرأس فيه فدية، فأين دليلكم؟ يقولون الترفه القياس على حلق الرأس بجامع العلة في كل. يقول ما دليلكم على الترفه؟ قد يكون المانع هو النسك، فيكون المانع من حلق الرأس هو أنك إذا حلقت رأسك ثم جئت ماذا؟ إلى الإحرام، ماذا يترتب عليه؟ لا تجد شعرا لعمرتك أو حجك، بعضهم يقول كذا. ثم يختلف العلماء بعد ذلك بكم شعرة، أو ما هو الشعر الذي يجب فيه فدية. بعضهم قال ثلاث شعرات، وهذه رواية في مذهب أحمد، وبعضهم قال أربع، ورواية في المذهب أيضا، وبعضهم قال خمس، وبعضهم قال ربع الرأس، وهذا ينسب إلى الحنفية، وبعضهم قال ما يحصل به إماطة الأذى، يعني رفع الأذى وإزالته، وهذا هو مذهب الإمام مالك. ولما تدقق النظر تجد أن مذهب مالك رحمه الله أقرب إلى السنة. أما مجرد تقلع ثلاث شعرات فكيف توجب فيها فدية؟ ولذلك ما دون ثلاث شعرات ماذا فيه؟ قالوا كل شعرة فيها ماذا؟ إطعام مسكين. والإطعام كم؟ نصف صاع. هذا هو المراد. يعني لو أن إنسانا قلع شعرة قالوا فيها إطعام مسكين، لو قلع شعرتين فيها ماذا؟ إطعام مسكينين لكل واحد نصف، لو قلع ثلاث على المذهب فيه ماذا؟ فيه فدية، لو قلع خمس إلى آخره. نعم. قال قد يكون يعني يقوي مذهب المالكية أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وأنتم تعلمون بأن الاحتجام يحتاج إلى أن تأخذ المكان الذي فيه شعر تحلقه حتى يتبين لك المكان لتحجمه، هذا يحتاج إلى مجموعة كبيرة من الشعر، ومع ذلك ما عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فدى عندما احتجم، ما عرف عن ما نقل إلينا. والأصل عدم الوجوب لأن الأحكام لا تثبت إلا بدليل، والرسول صلى الله عليه وسلم مطالب بالبيان، ولا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولما لم يرد في ذلك شيء لم يكن هناك واجب. ولكن أيها الإخوة، الأحوط هو تجنب الشعر والابتعاد عنه، والخروج من الخلاف مستحب. قال الثالث: قطع الشعر، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، نص على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن. رأيتم؟ قال نص على ولا تحلقوا رؤوسكم، فنص على الرأس حتى يبلغ الهدي. متى يبلغ؟ يوم النحر. أو ماذا بالنسبة للمحرم؟ ماذا إذا تحلل من إحرامه بالنسبة للعمرة. إذن رأيتم هذا؟ قال وقسنا عليه، يعني قسنا على الرأس غيره من الشعور. قال: وقسنا عليه سائر شعر البدن، لأنه يتنظف ويترفه به. لأنه يتنظف ويترفه، يعني الشعر إذا حلقته، يعني تعلمون الشعر يلحقه الأوساخ وغيره، وخاصة الناس الذين لا يعنون. وفيما مضى كانوا ترون أحوال الناس، حتى رأيتم قصة كعب بن عجرة كيف كان القمل برأسه، وإلى وقت ليس ببعيد، ولكن الحمد تغيرت أحوال الناس وأصبحوا يعنون بالنظافة، وتحسنت أحوالهم من حيث السكن ومن حيث اللبس وغير ذلك. فيما مضى الإنسان تجد عنده ثوب وغترة وطاقية وسلوار ربما، يعني غالب الناس، وأيضا تجد أنه لو غسل ثوبه يبقى حتى يجف، وهكذا أيها، وتجد أنه في بيت صغير من الطين واللاء من الطين ومن ماذا غيره من الأمور اليسيرة، وتجد يعني أما الآن تغيرت الأمور، انتقل الناس إلى المسلح وغيره، وعرفوا النظافة والمبيدات وغيرها، تغيرت الأحوال كثيرا. إذن هذا الذي ذكره المؤلف قال وقسنا عليه غيره، فإزالة الشعر فيه نظافة فيه ترفه، ولذلك نهي عنه. وبعضهم يعارض يقول لا، من قال إن المقصود به الترفه؟ أين الدليل على أن المراد به الترفه؟ لا يدل على، أليس مثل الإنسان يترفه بطعامه؟ يعني لك أن تأكل أحسن أنواع المشويات والمأكولات وأنت محرم، هل الإسلام يمنعك أن تأكل إلا أكلا خاص؟ هل هناك فرق بين أكل المحرم وغيره؟ هل أنت إذا دخلت فندق وقال هذا أكل المحرم وهذا أكل؟ لا أبدا، كلوا من الطيبات واعملوا صالح. إذا قالوا لماذا هو يأكل أنواع؟ أنت الآن إذا جيت أحرمت بإزار وردة، هناك مثلا إزار قيمته 10 ريالات وربما إزار قيمته 100 ريال، أليس هذا نوع من الترفه؟ بلى. إذا يعترضون عليه. أنا أريد أن أنبه الأخ، لكن دائما الإنسان الذي يأتي إلى الحج أو العمرة يتجنب الخلافات ويبتعد عنها ويأخذ بالأحوط لدينه، ولا سيما أن هذا الكلام أن حلق الشعر أي نوع من الشعر هو رأي الأئمة الأربعة، انتبهوا لهذا الأمر ولا نتساهل فيه. قال وقص الشعر وقطعه ونتفه كحلقه، يعني بأي صورة أزلته، يعني بمزيل أو قصيته أو حلقته، المهم أنك أزلت الشعر. ولا يحرم عليه حلق شعر الحلال لأنه لا يترفه بذلك. يعني جاءك حلال إنسان غير محرم فقال احلق لي رأسي، لا يضر هذا، ليس عليك شيء، ودعوا عنكم أيضا الذين يقول الإنسان لو أنه في العمر مثلا طاف وسعى ثم هو حلق رأسه بأنه يكون عليه فدية، هذا خطأ. وبعض الناس يفتي به، لماذا؟ من قال هذا الكلام؟ من قال بأنه لا يجوز لك أن تحلق رأسك؟ لك أن تفعل هذا. والخلاف في هذا ضعيف ولا يرجع إليه أيها الإخوة، لأنه لا يزال في نسك يقولون، هو أزال النسك فلا فرق بينه وبين غيره. أما أن يأتي المحرم ويحلق غيره فهذا جائز. قال وإن خرج في عينيه شعر أو استرسل شعر حاجبيه فغطى عينيه فله إزالته ولا فدية عليه. لماذا؟ لأن فيه أذى أيها الإخوة، هذه مسألة ينبغي أن نقف عندها لتدركوا أن هذه الشريعة عندما وضعت هذه المحظورات، ما معنى محظورات؟ ممنوعات. محظورات الإحرام ممنوعات. وما معنى ممنوعات الإحرام؟ أي إذا ارتكبت واحدا منها فعلت محظورا أي معصية وترتب عليه شيء، إلا النكاح كما عرفتم، عقد النكاح والخطبة. إذن الآن إذا فعلت هذه الأشياء يترتب عليها ماذا؟ يترتب عليها عقوبة. إذن لو خرجت في عينك شعرة انكسرت وقلعتها، هذه شعرة لماذا ما تطعم مسكين على قول من يقول؟ السبب لأن فيها أذى، هذه واحدة. أيضا كذلك كما سيأتي في الأظفار، لو انقلع ماذا؟ انكسر ظفرك تزيله ولا شيء عليه، إلا لو تجاوزت وأخذت من الظفر زيادة تختلف المسألة. قد يقول إنسان لماذا؟ أنتم انظروا كعب بن عجرة، الرسول أمره بماذا؟ بالفدية، لا لماذا؟ للقمل. هو الأذى جاءه من الشعر ولا من القمل؟ هو جاءه من القمل، ليس كذلك؟ إذن من القمل، ومع ذلك كانت الفدية بإزالة الشعر. إذن هو أزال ماذا؟ الشعر لوجود أذى. ما هو الأذى؟ القمل. ولا يمكن القضاء عليه بكثرته إلا بإزالة. فلما أزال الشعر ارتكب محظورا، لم يؤذه الشعر نفسه وإنما أذاه القمل، أذاه ماذا؟ القمل. ولذلك وضع الفقهاء رحمهم الله تعالى قاعدة عظيمة، فقالوا من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. ما معنى هذا الكلام؟ من أتلف شيئا لدفع أذاه له، لو صال عليك حيوان وأنت محرم فقتلته ليس عليك شيء، لكن لو أصابتك مجاعة فقتلت حيوانا وأنت محرم تأكله لا مانع، لكن عليك ماذا؟ عليك قيمته. ماذا؟ إذن عرفتم، من دفع، من أتلف شيئا لدفع أذاه له به ضمنه. فلو صال عليك حيوان فضربته بسهم فمات لا شيء عليك، لأنك تدافع عن نفسك عن مهجتك فلا شيء عليك، لكنك كنت تمشي في الصحراء أو في مكان فأصابتك مجاعة فخشيت على فوجدت خروفا فذبحته وشويت وأكلت، هذا عليك. لماذا؟ لأنك أتلفته لدفع أذاك به، لدفع أذاك أنت، الجوع الذي أصابك رفعته، فما دمت قد فعلت ذلك أدفع. رأيتم إلى دقة الشريعة أيها الإخوة ورحمتها بالناس. ففرق بين شيء يأتيك للأذى فأزله عنك، وبين إذا كان الصائل من بني آدم تدفعه ولو أدى إلى قتله لا يلزمك، ليس عليك شيء. الإنسان جاءك إنسان يريد أن يقتلك فدافعت عن نفسك فرميته وألقيته فأصابه شيء وربما مات، ليس عليك شيء لأنك تدافع عن نفسك، هو المعتدي. وليس معنى هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعجب ربك إلى اثنين يقتل أحدهما، يعني القاتل والمقتول في النار. يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، ما معنى هذا؟ ليس معنى هذا يعني إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، يعني التقيا مسلم وكافر فقتل الكافر المسلم، ها؟ يعني فقتل ماذا؟ فالقاتل المسلمان بسيفهما القاتل والمقتول في النار، هذا إنسان اعتدى على إنسان فقتله، فالقاتل إنما هو في النار. إذن أي منهما قتل صاحبه هو في النار. نعم. قال لأن الشعر آذاه فكان له دفع أذاه من غير فدية كالصيد. وإن كان الأذى من توضيح غير. الحديث ربما اتضح له إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، يعني إنسان تقابل بسيوف فضرب أحد فقتله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا أليما، يعني جهنم. الرسول سئل عن ذلك، هذا هو القاتل فما بالك بالمقتول، المقتول كيف يقتل الإنسان ويكون في النار؟ قال عليه الصلاة والسلام لأنه لو ظفر بأخيه لقتله، يعني هو لو تمكن من أخيه لقتله، إذن هو يريد قتله ولكن الآخر سبقه فأجهز عليه. قال وإن كان الأذى من غير الشعر كالقمل فيه والقروح برأسه أو صداع أو شدة الحر عليه لكثرة شعره فله إزالته عليه الفدية لما نذكره، قد تكون أوساخ متراكمة تؤذيه، قروح كما ذكر المؤلف، دمامل مثلا يكون قمل موجود في رأسه، يعني أشياء كثيرة جد حساسية مفرطة تؤذيه فيزيل الشعر، لكن هو ما أزال الشعر لأجل الشعر، ليس الشعر الذي يؤذيه وإنما شيء آخر، فيكون ماذا؟ الفدية عليه. لكن لو أزال الشعر نفس، يعني ولكن لو كان الشعر كما قلنا انكسرت شعرة في عينه، حينئذ فالفدية لأجل فلا شيء عليه. قال ولأنه فعل المحرم لدفع ضرر غيره فلزمته الفدية، كما لو قتل الصيد لمجاعة بخلاف من آذاه الشعر.